موجة نغم في بحر الحياة أمواج وأمواج، موجة فرح وموجة ألم، وموجة عدي يدوب بسلام. وعلى موجتنا موجة نغم. موجة نغم من عمري أبقى أتراح الشوق أنا بعلك من سال الروح والعين. الحمد لله على السلامة يا أبو أجمل الابتسام، وانت قلبي وانت أملي كل ما لك ساكن. موجة نغم إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا مع موجة نغم جديدة. الليلة هنسهر مع ألحان الموسيقار الكبير متعدد المواهب منير مراد، مع باقة من أجمل الأغنيات لكوكبة من كبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي. وهي نبدأ بصوت الفنانة القديرة عفاف راضي، ابعد يا حب، من تأليف الشاعر الكبير مرسي جميل عزيز وألحان الموسيقار الكبير منير مراد. ابعد يا حب بعد بقول لك لا، ولا عمري في ليلة مرقة ولا قدر انشك والمساب وراء. ابعد يا حب بعد بقول لك لا، ولا عمري حلت يوم واقول لك قد دمعة عين في ليلة مرقة ولا قدر والمسبي وراء. مهما توعدني هقول لك بكرة، ويجي بكرة أقول لك بكرة. مهما توعدني هقول لك بكرة، ويجي بكرة وأقول لك بكرة. يعني النهاردة بقول لك لا، وبكرة مش رح أقول لك يا حب. بلاش تخيل فيا ليالي يا حلوة مر اهي ليالي، هي صحيح ملهاش لا لون ولا معنى ولا حاجة تتعبنا ولا تنفعنا. بعيد يا حب بلاش تخيل فيا ليالي يا حلوة مر اهي ليالي، هي صحيح ملهاش لا لون رح أقول لك وعد يا حب بلاش تفوت ناحيتنا ونفوت بما تبصش لبلا كولتنا ترمي عليك رمشي دي بطاحي ويسهرك زي النجوم طباحي وبعد يا حب بلاش تفوت ناحيتنا نغم من ألحان الموسيقار الكبير منير مراد، والأغنية القادمة اللي تمنيته لقيته بصوت الفنانة القديرة صباح الشحرورة وتأليف الشاعر الكبير فتحي أورا، وهي نستمع إليها الآن. اللي تمنيته لقيته ويا ريته يدوم يا ريته، اللي تمنيته لقيته ويا ريته يدوم يا ريته، مش عايزة أدور تاني على الأمل اللي استنيته، لقيته لقيته لقيته لقيته، اللي تمنيته لقيته. الدنيا يا قلبي تحير، حكايتنا معاه حكاية، دي أول مرة تغير عوايزها معاك ومعايا، افرح وتهنى يومين من عارف حنروح

ده جناين قلبي طرحة حنان طرحة الفرحة في كل مكان. ولما حبيبي تبقى معايا عمري في الليل بقول الكون نصيب والحب رماني سلم سلام وبيمشوا نداني الكون نصيب والحب رماني سلم سلام وبيمشوا نداني. عمره ما يتعب ولا يحتاج اللي يكمل المشوار عمره ما يتعب ولا يحتاج اللي يكمل المشوار عمره ما يتعب ولا يحتاج اللي يكمل المشوار عمره ما يتعب ولا يحتاج. يا ليلة الفرحة خديني في مركبة فضة اللي يكمل المشوار عمره ما يتعب ولا يحتاج اللي يكمل المشوار عمره ما يتعب ولا يحتاج. وبعيد عني نجمايا في السماء شردة اللي يكمل المشوار عمره ما يتعب ولا يحتاج اللي يكمل المشوار عمره ما يتعب ولا يحتاج. يا ليلة الفرحة خديني في مركبة فضة اللي يكمل المشوار عمره ما يتعب ولا يحتاج اللي يكمل المشوار عمره ما يتعب ولا يحتاج. وبعيد عني نجمايا في السماء شردة اللي يكمل المشوار عمره ما يتعب ولا يحتاج اللي يكمل المشوار عمره ما يتعب ولا يحتاج. خليني أملى الكون أفراح خليني خلينا نشوف الدنيا أمان خليني أملى الكون أفراح خلينا نشوف الدنيا أمان خليني برمي العتاب دست العذاب برمي العتاب دست العذاب. ويا ريت يا عيون البعد يهون ويا ريت يا عيون البعد يهون. ولما حبيبي يبقى معايا عمري في الليل مهول الكون نسيت والحب رماني سلم سلام وبرمشو نداني اسمه نصيب والحب رماني سلم سلام وبرمشو نداني. بقول يا بكرة تعالى هوام وهات معاك ورد وأحلام بقول يا بكرة تعالى هوام وهات معاك ورد وأحلام. وتملي بعيش خايف ما يجيش وتملي بعيش خايف ما يجيش ونعيش في حكاية صبر زمان اوعى يا قلبي من الأحزان. ولما حبيبي يبقى معايا عمري في الليل مهول مستمعين الأعزاء. تعاون أيضا الموسيقار الكبير منير مراد مع الفنان عادل مأمون وقدم ابعد عن الحب وغنيله من كلمات الشاعر الكبير فتحي أورا. ابعد عن الحب وغنيله وإن فات عليك إياك تناديله ابعد عن الحب وغني له وإن فات عليك إياك تنادي له خليك زينا في حياتنا هنا خليك زينا في حياتنا هنا لا خدنا منه ولا بنديله. ابعد عن الحب ابعد عن الحب ابعد عن الحب وغني له السود واصحابها والحب بعيد واسال عليها اللي مجربها واساب يزيد خلي العيون السود واصحابها والحب بعيد واسال عليها اللي مجربها واساب يزيد ده يا ما شاف الويف يا بها ده يا ما شاف الويف يا بها وعيونه صابت على منديله ابعد عن الحب ابعد عن الحب ابعد عن الحب وغنيله الحياة بالقلب الخالي من طايل مين من طايل مين بتنام عيني ويرتح بالي من شو حنين من شو حنين محلى الحياة بالقلب الخالي من طايل مين من طايل مين بتنام عيني وحنين من شوق وحنين وما فيش حبيب أصفر له ليالي وما فيش حبيب أصفر له ليالي وأقول أمالة يا نسمة روحيله ابعد عن الحب ابعد عن الحب ابعد عن الحب وغنيله عدنا إليكم مستمعين الأعزاء مع موجة نغم من ألحان الموسيقار الكبير منير مراد والأغنية القادمة بصوت الفنان الكبير محمد رشدي كعب الغزال من تأليف الشاعر الكبير حسين السيد كعب الغزال يا منحن بدم الغزال كعب الغزال يا منحن بدم الغزال أنا شايف الأرض بتتمرجح تحت الخلخال أنا شايف الأرض بتتمرجح تحت الخلخال ما تبطل تمشي بحنية ما تبطل تمشي بحنية لا يقوم زلزال لا يقوم زلزال لا يقوم زلزال لا يقوم زلزال تعب الغزال يا بتحن بدم الغزال تعب الغزال يا بتحن بدم الغزال يا بتحن بدم الغزال كعب الغزال يا بتحن بدم الغزال أنا كنت مسافر في الصحراء ومشواري طويل إيه اللي غصبني أروح عندك وأبيع مواويل أنا كنت مسافر في الصحراء ومشواري طويل إيه اللي غصبني أروح عندك وأبيع مواويل أترك مكة رحت شغلهم ويوم نادي أترك مكة رحت شغلهم ويوم نادي ونسيت مواويل بقيت أنت لوحدك موال ست مواويل بقيت انت لوحدك موال ما تبطل تمشي بحنية ما تبطل تمشي بحنية لا يقوم زلزال لا يقوم زلزال لا يقوم زلزال لا يقوم زلزال كعب الغزال يا متحن بدم الغزال كعب الغزال يا متحن بدم الغزال بدم الغزال الحلوة ساعات تهرب في اليوم سنتين وساعات تتقرب وتعوض سنتين في يومين. خطوتك الحلوة ساعات تهرب في اليوم سنتين وساعات بتقرب وتعوض سنتين في يومين. هي الغزلان كلها زيك عايشة بقلبين. هي الغزلان كلها زيك عايشة بقلبين. ولا انت بس عشان بختي عجبك الحال. ولا انت بس عشان بختي عجبك الحال. ما تبطل تمشي بحنية ما تبطل تمشي بحنية. هيقوم زلزال هيقوم زلزال هيقوم زلزال هيقوم زلزال. كعب الغزال يا متحني الدم الغزال. كعب الغزال يا متحني الدم الغزال. كعب الغزال يا متحني الدم الغزال. كعب الغزال يا متحني الدم الغزال. مستمعينا الأعزاء، لحن الموسيقار الكبير متعدد المواهب منير مراد للفنانة شادية العديد والعديد من الأغنيات، حيث كانت لها نصيب الأسد من ألحانه، فلحن لها إن راح منك يا عين، ألو ألو إحنا هنا، اوعى تسيبني، اسم الله عليك، الدنيا مالها، تعال أقولك، دويتو مع العندليب عبد الحليم حافظ، وأيضا قدم حاجة غريبة أيضا مع العندليب عبد الحليم حافظ والفنانة شادية، كما لحن لها أيضا سوق على مهلك، شبك حبيبي، مقدرش أحب اتنين، يا سارق من عين النوم، يا دبلة الخطوبة، لسانك حصانك، يا دنيا زوقوكي، وحبيبي أهو. الأغنية القادمة اللي هنستمع إليها بصوت الفنانة شادية وألحان الموسيقار الكبير منير مراد في سهرتنا موجة نغم. خطابك كتير وقالولي تستاهل الذهب واللولي. خطابك كتير وقالولي تستاهل الذهب واللولي. من بين الحبايب واحد بتشاوري عليه وتقولي. من بين الحبايب واحد بتشاوري عليه وتقولي. حبيبي اهو خطيبي اهو. حبيبي اهو خطيبي اهو. ما فيش غيره ليا وما فيش غيري له اهو. حبيبي اهو خطيبي اهو. بتفوت الليالي عليكي وخيال الفرح حواليكي. والشوق اللي حير قلبك بيبان له في ضي عينيكي. مكسوفة تقولي له عليك طب آخرة سكوتك ايه. ويا ريتك يا حلوة تنولي وياه الأمل وتقولي حبيبي خطيبي أهو. ما فيش غيره ليا وما فيش غيري له أهو. حبيب أهو خطيب أهو. البحر والنسمة حوالينا الحياة مبتسمة. على شط البحر والنسمة حوالينا الحياة مبتسمة. وقلوب الحبايب جاية تستنى النصيب والقسمة. وقلوب الحبايب جاية تستنى النصيب والقسمة. يا شقاه اللي عاش وحداني ويا بخته اللي يلقى تاني. ويقول للأحبة هاتولي شربات الفرح وقولولي حبيبي